بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب ما لم يسمى فاعله. ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله هو الفعل المبني للمجهول، المبني للمجهول، يعني من المحاك من لا يستحب تسمية المبني للمجهول، لكون الفاعل كثيرا ما يكون معلوما ولكنه لم يذكر، لم يسمى يعني لم يذكر لغرض من الأغراض، ليس بالضرورة أن يكون مجهولا. فقال: باب ما لم يسمى فاعله. قال: واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال، كقولهم: يكتب عهد الوالي، وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول: بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. قال: إذا ذكرت الفعل ولم تذكر الفاعل لجهالة بعينه أو اسمه أو غرض في إلغاء ذكره، إذا ذكرت الفعل ولم تذكر الفاعل، إما لكون الفاعل مجهولا يجهل عينه أو يجهل اسمه، أو لغرض في إلغاء ذكره، لغرض في إلغاء ذكره، وهذا الغرض يعني تارة يكون تفخيما لشأنه، تارة يكون تقليلا من شأنه، يعني بحسب السياق في تعمد إلغاء ذكر الفاعل. غيرت صيغة الفعل عما كانت عليه ليعلم بذلك أنه ليس بفعل الفاعل، وأقمت المفعول به مكان الفاعل فرفعته بإسناد الفعل إليه. فهنا يعني هذا الفعل يقال له فعل مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، ويأتي بعده نائب الفاعل المرفوع. نائب الفاعل المرفوع، نائب الفاعل المرفوع يعني يسميه بعض النحاة مفعول لما لم يسمى فاعله، يعني الفعل يقول مبني لما لم يسمى فاعله، والثاني اللي هو مفعول لما لم يسمى فاعله اللي هو الذي هو نائب الفعل. قال: فرفعته بإسناد الفعل إليه. فهنا يفهم يعني إذا قلت مثلا ضرب زيد، فيفهم هنا أن قولك يعني زيد أنه ليس هو فاعل الضرب، وإنما هو يعني الذي أسند إليه هذا الفعل المبني للمجهول، وأصل أصل نائب الفاعل أنه كان مفعولا به في الأساس، ولما حذف الفاعل فهو ارتفع يعني صار مرفوعا مكان الفاعل، يعني حل محل الفاعل فأخذ إعرابه. يعني الأصل أنك تقول مثلا يعني ضرب، مثلا لو قلت ضرب مثلا بكر زيدا، فزيد هنا كان مفعولا منصوبا، فلما حذفت الفاعل المرفوع وضعت المفعول مكان مكان الفاعل فأخذ إعرابه فصار هو المرفوع. قال: وتغير صيغة الفعل، أو في بعض النسخ وتغيير صيغة الفعل، أن تضم أوله، يعني كيف تحول الفعل المبني للمعلوم الذي يعني يكون فاعله مذكورا، فعل المبني للمعلوم والذي فاعله يعني مذكور ومعلوم، فكيف تحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. قال: إن كان ماضيا كسرت، قال أول شيء قال إيه أن تضم أوله، فإن كان ماضيا كسرت ما قبل آخره، كقولك: ضرب زيد. يعني لاحظون هنا ما التغييرات التي دخلت على الفعل ضرب عندما أردنا تحويله إلى فعل مبني للمجهول. ضرب أول شيء ضممنا الحرف الأول، بدل ضاء جعلنا ضو ضممنا، وبعدين كسرنا ما قبل الآخر اللي هو الراء فصارت ضو ريبا، ضو ريبا، فضممنا الأول وكسرنا ما قبل آخره، هذا إذا كان ماضيا. كسر ما قبل الآخر هذا يشمل إيه؟ الأفعال يعني الماضية، إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. فنجرب مثلا في فعل ثلاثي مثل إيه؟ ضرب، ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر صار ضُرب. طيب إذا جئنا إلى فعل رباعي مثل أخرج، كيف نبنيه للمجهول؟ نقول إيه؟ أخرج، يبقى نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، أخرج. طيب إذا كان خماسيا مثل انطلق، كيف نبنيه للمجهول؟ انطلق، انطلق، فنلاقي الحرف اللي هو الإيه؟ اللي قبل الأخير هو اللي كسر. إذا كان سداسيا مثل استغفر، إذا نبنيه المجهول نقول استغفر، يبقى نضم الأول ونكسر إيه؟ ما قبل الآخر. فهذا في الماضي. وإن كان مضارعا فتحت ما قبل آخره، إذا كان مضارعا فإنك تضم أوله أيضا وتفتح ما قبل آخره. في الفعل المضارع يضرب، فابنه للمجهول تقول إيه؟ يضرب، تضم أوله وتفتح ما قبل آخره. تقول مثلا انطلق، ينطلق المضارع ينطلق، فنضم أوله اللي هو حرف المضارعة، يعني نضم أوله أي نضم حرف المضارعة في المضارع ونفتح ما قبل آخره. ينطلق نقول إيه؟ ينطلق، فنفتح إيه؟ ما قبل الآخر، نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. يستغفر نقول يستغفر، فتلاقي الفاء مفتوح. قال وإن كان ثلاثيا، هو ذكر هنا إيه المضارع، قال فتحت ما قبل آخره فقلت يضرب زيد. وإن كان ثلاثيا وأوسطه ألف، قلبت الألف ياء ساكنة، أو قلبت الألف ياء ساكنة وكسرت ما قبلها. هذا الفعل الذي يقال له الفعل الأجوف، الفعل الأجوف الذي وسطه حرف علة أو وسطه ألف، مثل إيه؟ قاد وساق وباع وخاط، ومثل أيضا قال وصام وما أشبه ذلك من الأفعال، وجاء وساء وإلى آخره. فهذه الأفعال التي يعني هي ثلاثية من ثلاثة أحرف ووسطها ألف، قال قلبت الألف ياء ساكنة، يعني الأصل أنك تريد أن تبني الفعل قال للمجهول، لو مشينا على القاعدة التي ذكرناها سابقا أنك تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، فأصله سيكون قويلة، سيكون أصله هكذا قويلة. فهنا يعني حرف العلة المكسور هذا يتحول إلى ياء، فلما تحول إلى ياء ناسب أن يكون قبلها كسرة. يعني إذا حرف العلة المكسور هذا اللي هو مثلا واو مكسورة، فناسب أن تكون ياء، فلما صارت ياء أصبح إيه؟ يناسب أن ما قبل الياء يكون إيه؟ كسرة، فتحول إلى قيلة. يعني أصل قيل هذه أصلها إيه؟ قويلة، فعلة قويلة، وبعدين الواو المكسورة صارت ياء، ولما صارت ياء فالضم أوله تحول إلى كسر ليناسب الياء فصار قيلة. ففي الأفعال الثلاثية التي وسطها ألف إذا أردت أن تبنيها للمجهول قال اكسر أولها والألف حولها إلى ياء. فتقول في قاد وساق وباع وخاط، كيف تبنيها للمجهول؟ تقول قيد الفرس، يعني قاد زيد الفرس، تحذف الفاعل تقول إيه؟ قيد الفرس. وسيق البعير، سيق البعير، وبيع العبد، وخيط الثوب. واضح؟ هذه طريقة البناء للمجهول. يعني طبعا هذه اللغة المشهورة، هناك لغات أخرى، يعني هو اقتصر على اللغة المشهورة. في قطر الندى إن شاء الله في تفصيل أكثر. يعني قال والأشياء التي تقام مقام الفاعل خمسة، الأشياء التي تقام مقام الفاعل خمسة، المفروض يعني هذه الأشياء الخمسة كل منها يصلح أن يكون نائب الفاعل الذي يقام مقام الفاعل، يعني الذي يعرب نائب فاعله. فنائب الفاعل واحد من هذه الأمور الخمسة. الأول قال المفعول الصحيح. المفعول الصحيح أي المفعول به، المفعول الصحيح هو المفعول به، فهذا الإيه أول شيء. والمصدر الشيء الثاني، المصدر. والظرفان اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان، هذه نعدها إيه؟ نعدها يعني كده، ظرف الزمان نعده الثالث، وظرف المكان نعده الرابع. قال والجار والمجرور هذا هو الإيه؟ الخامس. فهذه أنواع المفعول به، أنواع نائب الفاعل. أنواع نائب الفاعل، أول نوع أن يكون نائب الفاعل يعني في الأصل كان مفعولا به اللي هو المفعول الصحيح، أو أن يكون في الأصل كان مصدرا أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو جارا ومجرورا. قال إلا أنه متى وجد المفعول الصحيح كان أولى الخمسة بأن يقام مقام الفاعل. يعني لو عندك في المرة بنا ذكر من قبل إيه مثالا لما كان بيتكلم عن المفعول به، فذكر مثالا يأتي الفعل وبعده مفعول به، ويعني ينصب مفعولا به ومصدرا وظرف زمان وظرف مكان وإيه و نعم ويأتي بعده جار ومجرور إلى آخره. فإذا اجتمعت هذه الأمور كلها قال فالأولى يعني تختار أي واحد منها، كل واحد منها يصلح أن يكون نائب فاعل. فقال اختر الإيه المفعول به واجعله هو نائب الفاعل، يعني طالما عندك مفعول به ومصدر أو مفعول به، يعني مثلا إيه ضرب زيد، أو تكون مثلا ضرب عمرو زيدا ضربا، ضرب عمرو زيدا ضربا، هنا عندك مفعول به وعندك مصدر صحيح، ضرب عمرو زيدا هذا مفعول به، وضربا مفعول مصدر اللي يسمى المفعول المطلق يعني هو المصدر. فكل من المفعول به والمصدر يصلح ان يكون نائب فاعل، يعني يمكن ان تقول ضرب ضرب ويمكن ان تقول ضرب زيد. طيب هنا تختار ايهما لتجعله نائب فاعل، قال لك اختر المفعول الصحيح اي المفعول به، فتقول ضرب زيد وبقي المصدر منصوبا، قل ضرب زيد ضربا، يعني أنا شلنا الفاعل حذفناه وجبت المفعول به جعلته نائب فاعل، والمصدر أبقيته منصوبا كما هو. كذلك مثلا هي ضرب عمرو زيدا يوم الجمعة أمام الدار مثلا، فهنا إيه عندك ظرف زمان وظرف مكان وعندك مفعول به، فاجعل المفعول به هو النائب الفاعل، بدل ضرب عمرو زيدا يوم الجمعة أمام الدار، فتقول إيه ضرب زيد يوم الجمعة أمام الدار، يعني بقي ظرف الزمان وظرف المكان منصوبين كما هما، واجعل المفعول به نائب الفاعل. نعم. بالنسبة للحال والمفعول لا لا، بس قال خمسة أشياء، مش كل المنصوبات يعني تصلح أن تكون نائب فاعل. قال كقولك أخذ مني درهمان، أخذ مني درهمان، هنا اجتمع جر ومجرور، يعني أصل الجملة أخذ زيد مني درهمين مثلا، أخذ زيد مني درهمين، فأخذ فعل ماض زيد فاعل مثلا، وبعدين مني جر ومجرور ودرهمين مفعول به. فالآن عندك اختيار أن تجعل الجر والمجرور نائب فاعل وأن تجعل المفعول به نائب فاعل، فقال اختر أن تجعل المفعول به نائب فاعل، فقال أخذ مني درهمان، ف يعني المفعول به بدل أن كان منصوبا بالياء أخذ زيد مني درهمين جعلته مرفوعا بالألف لأنه مثنى، قال أخذ مني درهمان. وسيق إلي بعيران، أيضا هنا كان يوجد جار ومجرور ويوجد إيه مفعول به، أصل الجملة مثلا ساق زيد إلي بعيرين، فعندك جار ومجرور وعندك مفعول به، فقال بقي الجار والمجرور كما هو واجعل المفعول به اللي هو المفعول الصحيح اجعله نائب فاعل، فقد سيق إلي بعيرا. قال وإن علم المفعول الصحيح واجتمعت الأربعة الأخر، لو أن المفعول الصحيح غير موجود عندك فقط الأربعة الأخر اللي هي الظرف الزمان وظرف المكان والمصدر والجر والمجرور ولا يوجد مفعول صحيح، قال كقولك سير بزيد يومين فرسخين سيرا شديدا، سير بزيد يومين فرسخين سيرا شديدا، فعندك بزيد أدي جر ومجرور، يومين أدي إيه ظرف الزمان، فرسخين هذا ظرف المكان، سيرا هذا المصدر، وشديدا نعت للإيه للمصدر. جاز أن تقيم أيها شئت مقام الفاعل، فيكون في إعراب هذه المسألة أربعة أوجه، يكون في إعراب هذه المسألة أربعة أوجه. الأول أن تقيم الجار والمجرور مقام الفاعل، فتقول سير بزيد يومين فرسقين سيرا شديدا، فهنا في الإعراب جعلت الجار والمجرور في محل رفع نائب الفاعل. أو تقيم ظرف الزمان مقام الفاعل، فتقول سير بزيد يومان، شفت هنا يومان رفعها، رفعها فقال يومان فرسخين سيرا شديدا، يبقى أبقى الباقيات منصوبة. أو تقيم ظرف المكان مقام الفاعل، فتقول سير بزيد يومين فرسخان سيرا شديدا، جعل هنا نائب الفاعل، أين هو نائب الفاعل؟ وفرسخان. أو تقيم المصدر مقام الفاعل، فتقول سير بزيد يومين فرسخين سير شديد، يبقى سير هنا هي نائب الفاعل، يبقى نائب الفاعل، يعني أنت لك اختيار في هذه الحالة طالما لم يوجد المفعول به، أما إذا وجد المفعول به فهو الأولى أن يكون نائب الفاعل، إذا لم يوجد فاختر أي واحد من الأربعة الأخرى واجعله مرفوعا وبقي الأخريات منصوبات. وإن كان الفعل من أفعال ظننت وأخواتها التي تتعدى إلى مفعولين رفعت الأول منهما ونصبت الثاني، عندنا أفعال تنصب مفعولين، لأن عندك بدل المفعول به الواحد عندك مفعول به أول ومفعول به ثاني متعدي إلى مفعولين، فهذه الأفعال التي تنصب مفعولين مفعول به أول ومفعول به ثاني أصلهما المبتدأ والخبر، يعني أصل المفعولين هنا كان مبتدأ وخبر، يعني أصل الجملة ظننت السعر رخيصا، ظننت السعر رخيصا، فالمفعول الأول هو السعر، يعني ظن فعل ماض والتاء فاعل، السعر مفعول أول ورخيصا مفعول ثاني، لو نظرت إلى المفعول الأول والثاني لوجدت أنهما يصلح أن تجعل منهما جملة فيها مبتدأ وخبر، يعني لو أنك قلت السعر رخيص مبتدأ وخبر صحيح، فهي ظن وأخواتها تدخل على جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى مفعولا به أول وتنصب الخبر ويسمى مفعولا به ثانيا. فهذه الأفعال إذا بنيتها للمجهول فقال رفعت الأول ونصبت الثاني، ونصبت الثاني يعني الأول هو الذي كان أصله مبتدأ اجعله هو نائب الفاعل، والمفعول الثاني الذي كان في الأصل خبرا بقيه منصوبا. ففي مثل قولك ظننت السعر رخيصا إذا بنيته المجهول تقول ظن السعر رخيصا، طبعا ظن هذه أصلها ظنينا، أصلها ظنينا فعيلا، لكن النون أدغمت في النون صارت ظن، لكن هي أصلها ظنينا يعني فعيلا مبني المجهول، ظن السعر رخيصا. ووجد الأمير عادلا، وجد الأمير عادلا أصلها وجدت الأمير عادلا، والفعل وجد أيضا دخل على جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر الأمير عادل، فنصب المبتدأ وصار مفعولا به أول، والخبر صار مفعولا به ثانيا. فعندما تبني الفعل المجهول تقول وجد وتحذف الفاعل، فيصبح نائب الفاعل هو المفعول الأول الذي كان في الأصل مبتدا، فتقول وجد الأمير عادلا. نعم كما تعمل عن كان مفعولا. نعم أحسنتم، يعني بس يعني فيها بعض الاختلاف عن انك احنا مرة بين كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن ظن وأخواتها إيه؟ تنصب المبتدأ أو الخبر. نعم قصدت يعني أنها عندما بنيت للمجهول، عندما بنيت مجهول يعني أشبهت إيه؟ أشبهت عمل كان من المبتدأ رفع بقى، بس هو رفع هنا على أنه نائب إيه؟ فاعل، وبقي الخبر منصوبا على أنه مفعول به. حسن. قال وإن كان الفعل مما يتعدى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما، ويجوز الاقتصار على أحدهما مثل أعطيت وكسوت وسقيت وأطعمت. يعني تلاحظون هذه الأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. يعني إذا قلت أعطيت زيدا درهما، أعطى فعل ماض والتاء فاعل، زيدا مفعول أول ودرهما إيه؟ مفعول ثاني. هل كان أصل الجملة زيد درهم؟ يعني مش مستقيمة إيه العبارة، ليس أن تقول زيد درهم، أعطيت زيدا ثوبا مثلا، ليس أصلها زيد ثوب، يعني لا يصح الإخبار عن زيد بأنه ثوب أو بأنه درهم أو بأنه، فلا يستقيم المعنى. فيتنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ومثله كسوت زيدا ثوبا، سقيت زيدا لبنا او ماء، او اي ايضا هي ليس اصلها زيد لبن، ولا يعني ليس اصلها اصلهما المبتدا والخبر، واطعمت زيدا خبزا وهكذا. فهذه الافعال تتعدى الى مفعولين. قال يعني يجوز الاقتصار على احدهما، يعني لاحظوا في هذه الافعال انه يمكن ان تقتصر على احدهما، يمكن ان تقول يعني اعطيت زيدا درهما، ويمكن ان تقول اعطيت زيدا فقط وتترك ايه المفعول الثاني، او تقول اعطيت درهما، يعني يمكن ان تقتصر على واحد منهما. يعني في القرآن الكريم ايه قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك هنا ايه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فالمفعول الاول مذكور اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعطيك ماذا؟ المعطى إيه غير مذكور هنا، غير مذكور يعني ليشمل ايه يعني كل شيء، يعني لتوسعة العطاء. يعني لو ذكر مفعول قال له يعطيك كذا يعني حصره في شيء، لكن ايه قالوا لسوف يعطيك، يعطيك ماذا؟ ترك ايه مفتوحة يعني لتوسعة الايه العطاء، وليشمل يعني كل ما يدي يمكن ان يحتمله اللفظ. فاحيانا يعني يكون من البلاغة ان يحذف احد المفعولين لتوسعة المعنى، لتوسعة المعنى. يعني يمكن أيضا يقول قائل مثلا أعطيت مثلا إيه مالا، أعطاه لمن؟ يمكن أنه لا يذكر المعطى ليوسع يعني في المعنى، كأنه أعطى لم يعطي واحدا فقط وإنه أعطى ناس كثيرين، فيذكر مثلا الشيء المأخوذ يعني، لكن لا يذكر آخذيه يعني لتوسعة المعنى أحيانا، أو لغرض في عدم ذكرها إلى آخره. فهذا النوع من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ويجوز الاقتصار على أحدهما، يمكن أن يقتصر على أحد المفعولين مثل أعطيت وكسوت وسقيت وأطعمت. قال فالاختيار أن ترفع الأول منهما وتنصب الثاني، فتقول أعطي زيد درهما وكسي العبد ثوبا. وقد يجوز رفع الثاني ونصب الأول، يجوز أن يرفع الثاني وينصب الأول. يعني في هذه الحالة يعني لا يلزم أن تعاملها معاملة ظن أن لازم الأول يكون مرفوعا والثاني منصوبا، لا هنا يمكن العكس. فتقول أعطي زيدا درهم وكسي العبد ثوب، يعني يجوز هنا يعني أنك تبقي المفعول الأول منصوبا وتجعل المفعول الثاني تجعله هو إيه؟ نائب الفاعل. هذا ما يتعلق بالنائب الفاعل. الباب الذي بعده باب المفعول به، باب المفعول به. قال في البيت 21 بعد 100 قال: والنصب للمفعول حكم وجبا، كقولهم صاد الأمير أرنبا، وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. صاد الأمير أرنبا. قال: المفعول به كل اسم تعدى الفعل إليه، وجعل إعرابه النصب ليفصل بينه وبين الفاعل. المفعول به كل اسم تعدى الفعل إليه وجعل إعرابه النصب، المفعول به جعل منصوبا. لماذا؟ كي يتميز الفاعل عن المفعول. فاختارت العرب أن تجعل أحدهما مرفوعا والآخر منصوبا حتى يفهم يعني من الفاعل ومن المفعول. قال: والفعل ينقسم خمسة أقسام. الفعل ينقسم خمسة أقسام. القسم الأول قال: أحدها الفعل اللازم، وهو ما لا يتجاوز الفاعل. فالفعل اللازم يعني الذي ليس له مفعول به، له فاعل فقط وليس له مفعول به، نحو قام وقعد وفرح وفزع وخرج وذهب. هذه أفعال لازمة يعني لها فاعل مرفوع ولا تنصب مفعولا. تقول قام زيد، مش محتاجة، لا تحتاج إلى مفعول. صحيح. وقعد وفرح وفزع وخرج وذهب، كذلك مات، مات زيد، ما فيش مفعول، خلاص اكتفي بالفعل. فإن أردت تعدية هذا الفعل عديته بأحد ثلاثة أشياء. يقول الفعل اللازم إذا أردت أن تحوله إلى فعل متعد فيمكنك أن تفعل ذلك بثلاثة أشياء: إما بالهمزة، إما أن تزيد عليه همزة ويقال لها همزة التعدية، همزة التعدية التي تحول الفعل اللازم إلى متعد، كقولك أخرجته، يعني الفعل خرج، خرج زيد، خلاص ما فيش مفعول بس فعله فعل، إذا أدخلت عليه همزة التعدية بدلا من إيه خرج جعلتها أخرج، فتقول أخرج زيد عمرا، إذا أصبح متعديا ينصب مفعول. وإما بتضعيف عين الفعل، الطريقة الثانية تضعيف عين الفعل، تضعيف يعني التشديد، يعني تجعل الحرف الثانية مشددة، كقولك في فرحة فرحته، يعني تقول فرح زيد، هنا الآن الفعل لازم ليس له مفعول، فإذا شددت الحرف الثاني ثقلته أو شددته فقلت فرحت زيدا، فأصبح له فاعل وله مفعول. وإما بحرف الجر كقولك ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، فهنا أيضا يعني يقال له الفعل الذي يتعدى بالحرف، يعني تعدى بالحرف، يعني هو لا يتعدى بنفسه، يعني الفعل ذهب هل هو لازم أو متعد؟ نقول هو لازم لأنه لا يتعدى بنفسه، ولكن يتعدى بالحرف أو يتعدى بهمزة التعدية أو يتعدى بالتضعيف، فيبقى يعني الفعل لازما، ولكنه نقول تعدى بالحرف في هذه الصيغة، ذهبت بزيد. أي أذهبته. طيب هذا الفعل اللازم. النوع الثاني من الأفعال قال: والثاني ما يتعدى إلى مفعول واحد، نحو ضرب وقتل، تقول ضرب زيد عمرا، قتل زيد عمرا، وكأفعال الحواس الخمس، الحواس الخمس قال نحو أبصر وسمع وشم وذاق ولمس، فهذه الحواس الخمس التي يدرك بها الإنسان المدركات يعني والأشياء المحسوسة هي الحسيات. فتقول مثلا أبصر زيد عمرا، سمع زيد صوتا إلى آخره، فهذه تنصب مفعولا به واحدا. القسم الثالث ما يتعدى إلى مفعولين، نشير بالتدريج، يعني في فعل لا ينصب مفعولا وفعل ينصب مفعولا واحدا. القسم الثالث ما ينصب مفعولين، الذي ينصب مفعولين له فروع أقسام يعني وأنواع داخل ما ينصب مفعولين، يتعدى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما، مثل أعطى وكسى وأطعم وسقى، كقولك أعطيت زيدا درهما وإن شئت قلت أعطيت زيدا ولا تذكر ما أعطيت، وإن شئت قلت أعطيت درهما ولا تبين من أعطيت. واضح؟ يمكن أن تقتصر على أحدهما. وقد يقع المفعول الثاني في هذا القسم جارا ومجرورا، كقولك اخترت عمرا من الرجال، اخترت عمرا من الرجال، فقد يكون الجار والمجرور يعني في محل ايه نصب مفعول به، يعني في محل نصب مفعول به. وجعلت المتاع في الوعاء، فقالت الجار والمجرور هنا في محل نصب مفعول به. نعم شيخ، القسم الثالث هل يجوز ان تقصد بس على الفعل تقول مثلا اعطى زيدا بدون مفعول به؟ لا، لو اقتصرت على الفاعل فقط ولم تذكر المفعول به سيحتاج الى تقدير، يعني يحتاج الى تقدير المفعول، يعني تقدر في المعنى يعني او تضمر في نفسك مفعول. بالنسبة للحرف الجر النوع الأول هو الفعل اللازم، إذا تعدى الحرف الجر هل يكون الجار مجرور في محل نصب مفعول به؟ قال والقسم الرابع ما يتعدى إلى مفعولين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما، وذلك أفعال الشك واليقين المشروحة بعد من بعد، أفعال الشك واليقين المشروحة من بعد. يعني سيأتينا بعد قليل سيجعل المؤلف بابا في أفعال الشك واليقين، يعني مثل إيه؟ مثل علم وظن وحسب ونحو ذلك، يعني مما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فهذا القسم الرابع. القسم الخامس، قال والقسم الخامس ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهي ثمانية أفعال: أعلم وعلم وأنبأ ونبأ وحدث وأخبر وخبر وأرى. تلاحظون أن هذه الأفعال يعني هي إيه في الأصل كانت تنصب مفعولين، ثم دخلت عليها همزة التعدية فحولتها من إيه، إما دخلت عليها همزة التعدية أو إيه دخل عليها التضعيف. إحنا الفعل الذي لا ينصب مفعولا كنا لما ندخل عليه التعدية أو التضعيف كان يتحول إلى أنه ينصب مفعولا. فالأفعال التي تنصب مفعولين فإذا أدخلت عليها همزة التعدية أو التضعيف في هذه الأفعال يعني الثمانية فإنها تحولت من ناصبة لمفعولين إلى ناصبة لثلاثة مفاعيل. يعني الأصل أنك تقول مثلا يعني هنا إيه، قال نأخذ الأمثلة التي ذكرها، قال كقولك أعلم الله الناس محمدا خاتم النبيين. كيف تعرف هذه الجملة؟ قل أعلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع، الناس مفعول به أول، محمدا صلى الله عليه وسلم مفعول به ثانيا، خاتم مفعول به ثالث وهو مضاف، والنبيين مضاف إليه. هنا تلاحظ أن المفعول به الثانية والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، يعني أصل الجملة إيه، محمد خاتم النبيين، فعليه الصلاة والسلام محمد مبتدأ وخاتم خبر. فإذا أدخلت الفعل أعلم فتأتي مع هذا الفعل إيه، أدخلته على الجملة التي فيها مبتدأ وخبر فتأتي بالفاعل وتأتي بالمفعول الأول، ثم المبتدأ يصبح مفعولا ثانيا والخبر يصبح مفعولا ثالثا. علم آدم الأسماء. نعم. علم آدم الأسماء. وعلم، أحسنتم، وعلم آدم الأسماء. لا كلها توكيد يعني، بس هي إيه؟ كلها توكيد. يعني أصلها إيه؟ علم الله آدم الأسماء. بس يعني ممكن إيه، بس كلها في هذا في هذا السياق توكيد يعني، لكن يمكن مثلا يعني في غير القرآن يعني تقول مثلا يعني نفس المثال اللي هو أعلم هذا، يعني يمكن أنك بدل أعلم تضع علم فتقول علم الله الناس محمدا خاتم النبيين، في هذا السياق نصبت إيه ثلاثة مرات. قال فاسم الله تعالى هو الفاعل والناس هو المفعول الأول ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المفعول الثاني وخاتم النبيين هو المفعول الثالث، ولا يجوز أن تحذف واحدا من المفاعيل الثلاثة، ولكن يجوز أن تقتصر على المفعول الأول منهم، فتقول أعلم الله الناس، أعلم الله الناس. عندكم في النسخة من المفاعيل، في عندي في الحاشية يقول يعني في بعض النسخ ولا يجوز أن تحذف واحدا من المفعولين بدل يعني من المفاعيل الثلاثة، يعني هو عندكم مفعولين؟ نعم، يعني هو يقصد يعني يقصد أنك لا يجوز أن تحذف المفعول اللي هو الثاني والثالث، ولكن يمكن أن لا نعم يعني الأول لابد أن يبقى، إذا حذفت يعني إيه الأول لابد أن يكون باقيا تقتصر عليه وتقدر يعني الباقي وتقدر الباقي، بس الأول يجوز أن تقتصر على الأول فقط. نعم يعني يقدر يعني إذا لم يكن مذكورا يقدر يعني، لكن قال مرتبة المفعول به، مرتبة المفعول به. قال ثم اعلم أن للمفعول ثلاثة مراتب، اعلم أن للمفعول ثلاثة مراتب. قال إحداها وهي أولاها به أن يرد بعد الفعل والفاعل، أول مرتبة أن يأتي المفعول بعد الفعل والفعل، كقولك ركب الأمير الفرس. ونلاحظ ترتيب الجملة هنا، عندنا ركب الفعل وبعدين الأمير فاعل ثم جاء المفعول به، فهذا الترتيب هو أولى ترتيب، يعني الترتيب المقدم والترتيب الأصلي يعني للجملة بهذا الشكل. والمرتبة الثانية أن يقع متوسطا بين الفعل والفاعل، كما قال الله سبحانه وتعالى وتغشى وجوههم النار، فهنا النار هي الفاعل ووجوه مفعول به، نلاحظ هنا أن المفعول به فصل بين الفعل وفاعله، يعني زي مثلا في مثل إيه ركب الأمير الفرس، لو أردت أن تصوغها على شكل المرتبة الثانية تقول ركب الفرس الأمير. والمرتبة الثالثة أن يأتي مقدما على الفعل، المفعول به يأتي قبل الفعل، يعني تجي مفعول به، احنا عندنا ثلاثة أشياء يعني فعل وفاعل ومفعول به، في الترتيب الأول فعل فاعل مفعول به، هذا الترتيب المقدم. الترتيب الثاني الفعل ثم المفعول به ثم الايه الفاعل. الترتيب الثالث المفعول به ثم الفعل ثم الفاعل. أن يأتي مقدما على الفعل كما قال سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فهنا يعني كلا مفعول به، وعد فعل الله الايه الفعل. ويجوز إدخال اللام عليه عند تقدمه كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني إذا تقدم المفعول به على الفعل، إذا تقدم المفعول به على الفعل قال يجوز إيه أن تدخل عليه اللام، فتقول إن كنتم للرؤيا تعبرون. قال ولا يجوز أن تدخل هذه اللام عليه عند تأخيره، يعني إذا قلت تعبرون الرؤيا لا يصح أن تقول تعبرون للرؤية، إذا هي إذا المفعول تأخر، يعني عندك الفعل تعبر وواو الجماعة فاعل، يعني أين الفاعل هو واو الجماعة، فلو قلت تعبرون الرؤية يبدو هنا جاء الفعل وبعدين واو الجماعة فاعل والرؤية مفعول، لا يصح دخول اللام عليه، لكن إذا قدمت المفعول على الفعل وقلت للرؤية تعبرون يصح. وإنما جوز تقدم المفعول على الفاعل وامتنع تقدم الفاعل عليه لأن إعراض الفاعل الرفع، ولو قدم على الفعل لاشتبه بالمبتدأ، وهذا اللبس مأمون في قبيل المفعول به لكون إعرابه النصب المباين إعراب المبتدأ والله أعلم. يعني هنا يجيب عن إشكالك، طب لماذا احنا يعني نوعنا في ترتيب الجملة، يعني فعل وفاعل ومفعول، ولا ممكن يجيب فعل وبعدين فاعل وبعدين مفعول، ممكن فعل وبعدين مفعول وبعدين فاعل، ممكن مفعول وبعدين فعل وبعدين فاعل، قلت لماذا ما فيش الترتيب انك تجيب الفاعل الاول وبعدين الفعل، فقال السبب أنك إذا أن الفاعل إعرابه الرفع، فإذا جاء في بداية الكلام التبس مع المبتدا. يعني الآن لو ضرب زيد عمرا، لو قلت زيد ضرب عمرا، الآن زيد لما جاء في بداية الكلام صار مبتدا، وضرب عمرا صارت هي جملة الخبر. فلا يصح أن يكون قولك زيد أن يكون فاعلا للفعل ضرب، لأنه إعرابه الرفع والمبتدأ إعرابه الرفع، فلئلا يلتبس الفاعل بالمبتدأ خلاص قرروا أن الاسم إذا وقع في بداية الكلام يكون مبتدأ. وضرب عمرا يبقى هنا نقدر له فاعلا ضميرا مستتر، نقول يعني زيد ضرب عمرا، لا تقول زيد فاعل مقدم، لا يعني لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل. أنا أقول زيد مبتدأ وضرب فعل ماض، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود على زيد، وعمرا مفعول به، واضح؟ لكن بالنسبة للمفعول به فإعرابه النصب لا يلتبس مع المبتدأ. إذا قلت عمرا ضرب زيد، عمرا بالنصب هكذا ضرب زيد، هنا عمرا تكون مفعولا به، لا تلتبس مع المبتدأ، لا يصح أن تكون مبتدأ، أن المبتدأ مرفوع، فطالما هي منصوبة إذن هي مفعول به. قال وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو الأولى. هنا يعني إيه فيما إعرابه تقديري، يعني لا تستطيع إيه يعني إعرابه بحركات مقدرة لا يظهر أثر الإعراب، مثل موسى وعيسى. إذا قلت مثلا ضرب موسى عيسى، يعني طبعا مش ليس مقصود النبيين الكريمين عليهم السلام، الكلام عن أشخاص يعني بهذا الاسم، شخص رجل اسمه موسى ورجل اسمه عيسى. فإذا قلت ضرب موسى عيسى هل يجوز مثلا أن يضمر؟ احنا قلنا يجوز تقديم المفعول على الفاعل، فهل يجوز مثلا الشخص يقول ضرب موسى عيسى وهو في نيته أن موسى هو المضروب وعيسى هو الضارب، قلت موسى مفعول به منصوب به فتحة مقدرة، فقلت لا يصح، إذا علامة الإعراب غير ظاهرة فيقع اللبس، إذا أنت اللي تقدمه يصبح هو الفاعل واللي تأخره هو المفعول، يعني لا يمكن تمييز الفاعل من المفعول هنا إلا بالتقديم والتأخير. لكن إذا كانت علامة الإعراب ظاهرة ولو في أحدهما يعني مثلا إيه، ممكن تقول مثلا إيه ضرب زيدا موسى وضرب زيد موسى، يعني ماشي، يعني ضرب زيدا موسى يبقى موسى هي الإيه هو، لا ضرب زيدا موسى يبقى مين الضارب؟ موسى، وزيدا لأن زيدا منصوبة يبقى هي المضروب، هو المضروب المفعول، ولو كنت ضرب زيد موسى يبقى موسى هو المضروب. فإذا ظهرت علامة الإعراب في أحدهما يبقى إذن يجوز تقديم التأخير، لكن إذا كانت علامة الإعراب لا تظهر في أحدهما هنا يتعين، ليس عندك اختيار بأنك تقدم المفعول، لا بد أن المقدم يكون هو الفاعل والمؤخر هو المفعول. كما في هذا المثال كلم موسى يعلى، يبقى المتكلم هو موسى والمكلم هو ايه يعلى. قال وقد ذكرنا جواز تقدم المفعول على الفاعل على وجه المجاز والتوسع في الكلام، يعني ذكرنا انه من باب المجاز، يعني ما يجوز في اللغة وما يتوسع فيه أنه يصح أن يقدم المفعول على الفعل، إلا أن جواز ذلك متعلق بالأمن من اللبس. يعني هناك شرط لجواز تقديم المفعول على الفاعل وهو أمن اللبس، فمتى وقع اللبس على السامع وجب تقديم الفاعل منهما، وذلك أن يكون جميعا مما لا يبين فيهما الإعراب أو لا يبين فيهما الإعراب، ولا يتميز أحدهما بصفة يبين فيها الإعراب أو يبين فيها الإعراب. واضح يعني أيضا ذكر لك هناك يعني مسألة تبين الإعراب، يمكن أن تتبين عن طريق الوصف، أنك تأتي بعده بنعت مرفوع أو إيه أو منصوب، فالنعت سيبين رفعه أو نصبه، يبين إيه أن المذكور هذا هو فاعل أو مفعول. فيقول كقولك ضرب موسى عيسى، فتقدم موسى أو فتقدم موسى إن كان هو الضارب وتؤخره إن كان هو المضروب. إذا كنت ضرب موسى عيسى موسى هو الضارب وعيسى هو المضروب. إذا تريد موسى المضروب إذا كنت ضرب عيسى موسى. لابد أن نعرف الفعل من المفعول عن طريق الترتيب. لكن ذكر مسألة الصفة يأتي سيشرحها بعد قليل. قال وإن أمن الالتباس في الكلام جاز التقديم والتأخير. يعني أحيانا لا تظهر علامة الإعراب لكن هناك قرينة في المعنى تجعل اللبس مأمونا بحيث أنه رغم عدم ظهور علامة الإعراب إلا أنه هناك قرينة في المعنى تجعلك تعرف الفاعل وتميزه من المفعول. كقولك أرضعت الصغرى الكبرى. أرضعت الصغرى الكبرى ماشي. الكبرى هي المرضع والصغرى هي الرضيع. واضح؟ يعني مثلا امرأتان أو يعني أختان مثلا أختان إحداهما صغرى وكبرى وإحداهما أرضعت الأخرى. إذا لابد أن المرضع أنها تكون هي اللي نعم مش ممكن الصغرى هي اللي هترضع من هي أكبر منها. إذا هي وصلت أنها ترضع إذا معناها أن الرضيعة لا يمكن تكون أكبر من المرضع. يعني لابد الرضيعة ستكون أصغر من المرضع. فإذا قلت أرضعت الصغرى الكبرى فمن خلال فعل أرضعت هذا جعلك تعرف أن أن الصغرى هي المفعول والكبرى هي الفعل بغض النظر عن التقديم والتأخير. قال وأكلت الكمثرى الحبلى. الكمثرى نبات يؤكل مش ممكن العكس مش ممكن يعني الكمثرى جاءت أولا وهي اسم مقصور آخره ألف والحبلى اسم مقصور آخره ألف فالإعراب مقدر. الكمثرى فاكهة نوع من الفاكهة أيها الإجاز فلا يمكن أن يكون هو الآكل والحبلى هي المأكول فحتى لو تقدم فهو المفعول. قال وكذلك إن وصفت أحد الاسمين المقصورين. اسم المقصور الذي آخره ألف لازمة يعني. إذا وصفت أحد الاسمين المقصورين كقولك ضرب موسى الطويل عيسى. ضرب موسى الطويل عيسى فعرفت أن موسى هو المفعول لأنه يعني طالما وصفه بالصفة المنصوبة إذن هو المفعول رغم أنه تقدم. لأنك بنصب الصفة نبهت على أن موسى المفعول على أن موسى المفعول به. ومتى شككت في الاسم الواقع بعد الفعل ولم تدري أفاعل هو أم مفعول فاحذفه واجعل مكانه ضمير نفسك. فإن وجدت الضمير تاء فالاسم هو الفاعل وإن وجدت الضمير نونا وياء فالاسم هو المفعول. فإذا قلت أشبع زيد الضيف فارفع زيدا لأنه الفاعل بدليل أنك إذا رددت الفعل إلى نفسك قلت أشبعت الضيف. يعني قلت لو الآن مثلا زيد تريد أن تعرف هو فاعل ولا مفعول قال لك احذفه وشوف الضمير الذي ستضعه مكانه هل هو تاء ولا ناء أو ياء المتكلم يعني إما ياء المتكلم أو ناء المتكلمين. فالياء وناء المتكلمين هذه تأتي إيه للمفعول. فقال فإذا قلت قال فارفع زيدا لأنه إذا رددت إلى نفسك قلت أشبعت الضيفة. وإذا قلت أشبع زيدا الرغيف فارفع الرغيف وانصب زيدا بدلالتي هو هنا النون ما يقصدش نال المتكلمين ولكن يقصد نون الوقاية مع ياء المتكلم لا يقصد نون المتكلمين نال المتكلمين لأن في الحقيقة نال المتكلمين يعني هي الضمير الوحيد الذي يأتي رفعا ونصبا وجرا يعني لا يميز بين النصب والرفع والجر يعني تأتي هذا وهذا وهذا يعني نا يمكن تقول ضربنا زيدا وضربنا زيد فنا تأتي يعني مفعولا وتأتي فاعلا بس يلاحظ أنك إذا أتيت بها مفعولا تقول ضربنا الفعل قبلها يكون مبنيا على الفتح يعني تأتي مفعولا بس بشرط بناء الفعل قبلها على الفتح. أما إذا أتيت بها فاعلا فالفعل قبلها يبنى على السكون تقول ضربنا يعني هي ما يمكن أن تميز بها أيضا، بس بهذا القيد والشرط. يعني نشوف الفعل قبلها اللي هو مبني على السكون ومبني على الفتح. إن بنيته على السكون يبقى هي الفعل، وإذا بنيته على الفتح يعني ضربنا يبقى مفعول، ضربنا يبقى فاعل. يمكن أن تأتي للجر أيضا، تقول منا وإلينا وكتابنا إما مضاف إليه أو مجرور بالحرف. لكن هنا يقصد إيه؟ النون والياء اللي هي نون الوقاية وياء المتكلم. نون الوقاية وياء المتكلم، نون الوقاية هي نون تقي الفعل من الكسر. يعني عندما يكون يعني تريد أن تدخل ياء المتكلم وهي ضمير يعرب مفعولا به عند دخوله على الفعل، فتقول مثلا ضربني زيد، فضرب فعل ماض وياء المتكلم مفعول به، والنون هذه حرف أتي به ليقي الفعل من الكسر. من الأصل الكسر يعني هو علامة جر الأسماء، فيعني لا يناسب إيه وروده مع الفعل. يعني إذا أمكن يعني تجنب كسر الفعل، فهنا العرب يدخلون نونا بين الفعل والياء حتى النون هذه هي اللي يدخل عليها الكسرة ويبقى الفعل مسود. قل ضرب مين، فالياء هي المفعول به والنون هي دخلت بس عشان تاخذ الكسرة، حتى الكسرة ما تدخل على الياء. فيقول أشبع زيدا الرغيف، فارفع الرغيف وانصب زيدا، بدلالة أن الرغيف هو الفاعل، لأنك إذا رددت إلى نفسك قلت أشبعني الرغيف، أشبعني الرغيف. يعني لأن الرغيف تريد تعرف الرغيف هي فاعل ولا مفعول، هل ستقول أشبعت الرغيف ولا أشبعني الرغيف؟ تقول أشبعني، يبقى الرغيف هي الفاعل. وعلى هذا تعمل في كل ما يشكل عليك. يعني في طريقة كيف تميز الفاعل من المفعول. بعدها باب ظننت نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والحمد